الذي هو ماء من قوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم الآية. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.